يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة، فيها أضرحة الأولياء والصالحين، هل هي يقول يعني صحيحة ومشروعة، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب وذلك ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي؟ السائل يريد الرد على أدلتهم بالتفصيل، ثم ذكر بعض الأدلة. السائل يريد كلاما يستدل به من يقول إنه يشرع الصلاة في المساجد التي بها قبور وبها أضرحة، وذكر أنهم يقولون إنه يشرع الصلاة فيها وأنها قربة وأنه مستحب وأنه ثبت ذلك بالكتاب والسنة، وذكر شيء من الأدلة. وهذه المسألة والله أحد بيّنها العلم وفصلوها، وسوف أذكر شيئا مختصرا خاصة في الرد على هذه الشبه وبل الأباطيل التي ذكرت في هذا الباب على سبيل الاختصار، هي مبسوطة في كلام أهل العلم يمكن للسائل يرجع إليها. فمما ذكر أخونا السائل جزاه الله خيرا، وهو أراد البيان في هذا الباب، أنهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: فقالوا ابنوا عليهم مسجدا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا عليهم لاتخذن عليهم مسجدا، لاتخذن عليهم. فالمعنى أن هؤلاء الذين غلبوا عليهم قالوا نتخذن عليهم مسجدا، فالمعنى على هذا يعني أنه يكون اتخاذ المسجد على القبور جائز لأن الله ذكره سبحانه وتعالى. وسكت عليه. ولا شك أن هذا في الحقيقة من التلبيس، وأنا أقول من حيث الجملة، يعني الجواب من جهتين: جواب جملي وجواب تفصيلي. والجملي أن يقال دلت الأدلة المتواترة على أن اتخاذ القبور مساجد أنه أمر محرم، وأنه مما فعله اليهود والنصارى، وتواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وعائشة وأبي هريرة، وكذلك كلام الصحابة والسلف في هذا كثير متواتر في كتب الأخبار والآثار في التحذير من ذلك، وأن هذا الفعل مما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وأبدأ وعاد حتى في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، حذر من ذلك الأمر وذكر أمته لكي لا يتبعوا سنن من كان قبلهم على هذا الباطل. وكانت المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سالمة من هذا، والصحابة بعدهم في عهد الخلفاء الراشدين. فهذه الأدلة الواضحة البينة مع فعل الصحابة وتواردهم على هذا، وأنهم تركوا هذا الأمر الذي يزعم الزاعم أنه قربة، وحتى تأتي الخلوف بعد ذلك ثم يفعلونه ويسبقون إلى هذا الفعل الذي هو قربة والذي يقول إنه إجماع الأمة، فقد سبق إلى خير وإلى هدى كما يزعم لم يسبق إليه الأولون، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، بل حذروا منه وأبدوا وأعادوا. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، ويكفي هذا دليل في رد كل شبهة ترد في هذا الباب، وأن ما يذكر كل لو على سبيل التنزل أن يقال إنها شبه محتملة تبينها الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها. والإنسان يقول حينما يجادله مثل هذا، يقول: أنا لا أدري ما تقول، لكني أعلم أن هذا لو كان هدى ولو كان خيرا لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه، فكيف يكون هذا الفعل الذي عليه المتأخرون هو الهدى والعمل المستحب والقربة، وغفل عنها من تقدم ولم يفعلوها أهل هذه القربة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يحذر. هذا يكفي في رد هذه الشبه، ثم نقول هي في الحقيقة على وجه التفصيل أباطيل. هذه الآية ذكرها سبحانه وتعالى كما يذكر القرآن عمن تقدم من بعض الأفعال وبعض الأمور، وأنه وقع هذا الشيء، فالله يخبر عن هذه الحال، والإخبار عن حال قوم لا يدل على صحته، وهذا واقع في القرآن كثير. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بل هذه الآية فيها نص: خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، عقب بالتوبة والرحمة. هل نقول إن هذا الفعل من الفعل المشروع لمن وقع في ذنب أن يقتل بعضهم بعضا؟ فهو لم يذكره ساكتا بل ذكره مثنيا عليهم بهذا. إذن نقول هذا المذكور لو فرض أنه فعل مندوب وفعل حسن، لو فرض أنه فعل مندوب تنزلا مع أنه ليس فيه إشارة نجبه، لكان منسوخا بشرعنا، لو كان منسوخا، لأن شرعنا دل على أن اتخاذ القبور على المساجد أنه باطل وأنه لا يجوز، وأنه من فعل اليهود والنصارى، وأن النبي قال: قاتل الله اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال: لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها، وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره مسجدا. فلو كان هذا الفعل على سبيل التنزل في الآية يدل على أنه مشروع أو حسن لكان مردودا بشرعنا وليس من شرعنا، ليس من شرعنا. الأمر الثاني نقول هذا في الحقيقة ليس شرعا لمن كان قبله، لأن الأنبياء عليهم الصلاة قبل ذلك حذروا من ذلك، والنبي بين أن هذا من تحريفهم ومن باطلهم، والذين قالوا ذلك هم الذين غلبوا على مين، واختلف العلماء على قول افتس هل هم مسلمون أو غيرهم، والظاهر أنهم أهل الغلبة وأهل القوة وأهل النفوذ، والغالب أن الذين يكونون هم أهل الغلبة وأهل النفوذ هم الذين يغلبون على من خالفهم في ذلك من أهل الهدى والعلم الذين يبينون بالحجة والبيان، وهؤلاء لهم السيف والسنان، فهم الذين غلبوا وهم الذين أمضوا هذا الباطل، وهذا واقع كثيرا، وهذا واقع كثيرا، فهم الذين غلبوا عليهم فقالوا ما قالوا. فتبين أنه لا دلالة في ذلك، وأن هذا في الحقيقة ليس شبهة بل هو نوع من الباطل الذي يلبس به في مثل هذه المسائل الواضحة البينة كما تقدر. دليل آخر أيضا ذكروه، وهو أنه جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسجد قبر فيه 70 نبيا، إن مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا. هذا الحديث رواه البزار الطبراني ابن عمر، ورواه الطبراني أيضا وغيره في الكبير والأوسط من رواية ابن عباس، وجاء موقوفا عن أبي هريرة. وهذا الحديث إن صح فلا دلالة فيه، أولا إن أنه روي بروايات من حديث ابن عمر قبر فيه 70 نبيا، من رواية إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عمر، ثم الرواية الأكثر عن ابن عمر جاءت بلفظ صلى فيه 70 نبيا، ليس قبر فيه 70، صلى فيه 70 نبيا، وهذا هو الرواية الأكثر عن ابن عمر حيث قال صلى فيه 70 نبيا. فقد اختلف على مجاهد، والأكثر في الرواية ليس بلفظ قبر. إبراهيم طهمان الذي رواه رحمه الله وإن كان ثقة لكنه يغرب وله أفراد كما نبه عليك الحفاظ، والأئمة الكبار الحفاظ الذين هم أجل من إبراهيم طهمان قد يقع لبعضهم الانفراد أو الخطأ، وإن كان انفراده حين يدل على ضبطه انفراده أحيانا ربما يدل على وهم، وهذا واقع، وقد وقع لسفيان الثوري من هذا الوان لون، ووقع لشعبة من هذا الوان رحمه الله، وبين العلماء وهمه في ذلك، وقد ذاكره يحيى بن سعيد القطان وأثبت وهمه مع أنه جبل وإمام في الحفظ، إبراهيم الطهمان الذي دونه بمراحل من باب أولى. فليس التعليل مجرد، لا، التعليل بالقرائن الدالة على الوهم. ثم حديث ابن عباس ليس فيه قبر، فيه صلى، حديث ابن عباس عند الطبراني والبزار صلى فيه سبع نبي، وروايته جيدة، روايته ليست بدون رواية ابن طهمان، بل هي في الحقيقة أقوى لأنها موافقة لرواية ابن عمر الأخرى، يعني رواية ابن عباس موافقة لرواية ابن عمر الأخرى. ولو لم يكن إلا هذا فإنه يدل على وهم رواية قبرة، لأنه جاء من طريق جيد عن ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا صلى فيه سبعون نبيا. أيضا مما يدل على أن الصواب في هذه الرواية صلى، أن الحاكم رحمه الله رواه بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه، قال صلى فيه سبعون نبيا، صلى فيه سبعون نبيا. كذلك رواه مسدد بإسناد صحيح في مسنده عن أبي هريرة صلى فيه سبعون نبيا. وهذا في الحقيقة له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه، لأنه خبر عن أمر غيبي، وهم رضي الله عنهم لم يعلم عنهم الأخذ عن أهل الكتاب، فلذا كان له حكم المرفوع. فهذه الرواية المرفوعة من حديث ابن عمر ابن عباس صراحة، وكذلك المرفوعة حكم من رواية ابن عباس الأخرى من أبي هريرة، والرواية الأخرى من رواية ابن عمر نفسه من طريق آخر، تدل على أن الصواب في الرواية أنه صلى فيه سبعون نبيا، صلى فيه سبعون نبيا. ثم هذا في الحقيقة هو المتفق مع الرواية الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر الأنبياء قبله خاصة في أيام في ذكر حجهم كان يذكر عليه الصلاة والسلام كأني بموسى عليه الصلاة والسلام، كأني بيونس، أو وذكر عدة أنبياء وهو عليه الصلاة والسلام في سفر يقول كأني به له جؤار بالتلب، ذكر عدة أنبياء عليهم الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن، وأن لهم جؤار بالتلبية، وأنهم ينحدرون يلبون ويذكر الله سبحانه وتعالى. وقال هنا الأخرى على بعير له خلبة، له خلبة في الوادوة. فهذا الذي ذكره، وهذا من هذا الجنس، حيث قال في هذا الحديث في الخيف سبعون نبيا. وعلى كل حال هذا الخبر مهما قيل فإن الأخبار الصحيحة دالة كما تقدم، بل المتواترة عن هذا الفعل وهو اتخاذ القبور مساجد أنه لا يجوز، وأن هذا هو سنة الأنبياء قبله، وأن شريعتهم في التوحيد والعقيدة وفي هذا الباب شريعة واحدة. ثم هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الأشياء، عهدناهم أننا حينما نورد عليهم أخبارا في الصحيحين ربما يريدون شبه من أدلة، يقولون هذه أخبار آحاد، هذه أخبار آحاد، وهي أخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما، فيردونها لأدنى شبهة لقاعدة قعدوها على أدلة لا أصل لها. فما بالهم يعكسون القضية ويردون الواضح البين بالأحاديث الصحيحة بشبه أدلة من جهة المتون وبأسانيد ضعيفة أو واهية. لا شك أن هذا من الحيف ومن التطفيف، هذا على فرض حسن النية في باب الاستدلال، في باب الحوار والنقاش، هذا أمر لا يقبل في هذا الباب. وعلى من يجادل ويأخذ ويعطي أن يعدل في هذا الباب. وهذه الأخبار لا دلالة فيها لا من جهة متونها، لا هذه الأخبار على فرض ثبوتها، ولا قبول لها من جهة صحة الإسناد، صحة الإسناد، بل إن بعض الأدلة يستدلون بها دلالتها على ضد المقصود أظهر وأبين وأنها موافقة لما جاء في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ولا قبور غيرهم. دليل ثالث ذكروه في هذا الباب وهو ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه عن الزهري أن أبا جندل دفن أبا بصير أبا جندل بن سهيل بن عمرو لما مات وبنى على قبره مسجدا، وهذا في الحقيقة من التشبث بخيط العنكبوت. يعني نقول هذه القضية التي يزعم الزاعم أنها إجماع الأمة وفعل الصحابة دلالة هذا الخبر اليتيم الفرد الذي لا شاهد له بل الشواهد مخالفة له من في الأدلة التي يريدونها، فهذا الخبر لا يصح لا من جهة المتن ولا من جهة، فهو من جهة الإسناد مرسل رواه الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل رحمه الله، وهذا قد نص عليه الحفاظ. ثم الزهري يبعد أن يروي مثل هذا رحمه الله، ولذا الرواية الثابتة عن الزهري في هذا الباب وهي التي ذكرها موسى بن عقبة رحمه الله وكذلك البيهقي في دلائل النبوة أنه قال وبنى عند قبره مسجدا، هذا لو فرض ثبوت هذه الوقت وبنى عند قبره مسجدا ليس على قبره، خلاف ما ذكره بعضهم إنما بنى عند قبره، وعلى هذا لا دلالة في هذا، فالعندية أنه دفنه لأن أبا جندل رحمه الله معلوم قصته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أبا بصير وحينما وفى لقريش بالعهد فقال إن الله سيجعل لكم فرجا ومخرجا، فذهبوا إلى ساحل البحر وجعلوا يعترضون ما يأتي من قريش من الغنائم، وهم لم يدخلوا في العقد الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش، فكانوا في مكان متناين، فلذا لما مات قال بنى عند قبره مسجد وليس على قبره مسجد. وهؤلاء كما تقدم عهدناهم أنهم يتعلقون بالخيط من الدليل الذي لا يمكن ثبوته ولا بقاؤه، وكذلك من جهة الألفاظ مع فرق بين أنه صلى على وعند، هذا كله على فرض تسليم صحة هذا الخبر. ومن قواعد أهل العلم أنه لو جاءنا خبر ظاهر إسناده الصحة وجاءت الأخبار الصحيحة الواضحة على خلاف معناه فنحكم بشذوذه، إذ أقواله عليه الصلاة والسلام لا تتناقض، فنحيل الخطأ على الراوي الذي رواه حتى لا يحصل تناقض أو تضارب بين أقواله عليه السلام، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، فيعزل الخطأ إلى الراوي، هذا إذا لم يمكن الجمع. أيضا من الأدلة التي أوردوها في هذا الباب وهو شبهة في الحقيقة وشبهة باطلة، أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، يقال النبي عليه الصلاة لم يقبر المسجد، النبي عليه قبر في بيت عائشة، وقصة أبي بكر رضي الله عنه حينما اختلفوا في دفنه وذكره الحديث أنه يقبر حيث مات عليه الصلاة والسلام وعند أحمد، المقصود أنه سواء صح الخبر أو صح الخبر أجمعوا على هذا وأنه دفن في حجرة عائشة، وكانوا ولهذا قالت يعني أنهم كرهوا إبراز مسجده وقبره وخشية أن يتخذ مسجدا، وهكذا بقي الأمر على هذا وهو خارج المسجد ما يقارب 100 عام من هو نحو منها أو أقل، المقصود أنه لما كان في عهد الوليد بن عبد الملك وكانت خلافته وولايته رحمه الله سنة 86 ومات سنة 96، فما بين هذه في هذه المدة أدخل القبر بل أدخلت الغرفة لأنه قد بني عليه جدار وحرف الجدار، فالوليد بن عبد الملك أمر عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة أن يبني أن يدخله في المسجد وأن يوسع المسجد، وهذا اختلف فيه في أي عام. والأظهر والله أعلم أنه بعد 90 واحتمل سنة 91 كما ذكر عمر شبه ذلك في أخبار المدينة، وهذا كله بعد موت الصحابة، لم يكن في الصحابة لم يكن في المدينة أحد من الصحابة، وكان من آخر من أواخر من توفي أيضا جامع بلا سنة 78، وكذلك بعض الصحابة. المقصود أنه لم يكن أحد من الصحابة كان موجودا، وأنكر أهل العلم منهم ذلك من تيسره ذلك، منهم سعيد مسيب رحمه الله، ومنهم من سكت درعا للفتنة، فهذا مما غلب فيه السلطان في هذا الأمر، وهو إدخال ليس القبر، أدخلت جميع الحجر، جميع الحجر أدخلت في المسجد، وإلا فهو بني، فهو قبر عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة. فهذا هو الواقع كما تقدم، وأنكر من أنكر، ثم سكت أهل العلم ورأوا أهل العلم درعا للفتنة ودرعا للشر ترك الأمر، لأن المسألة مبنية على المصالح والمفاجأة. ثم قالوا إن القبر مفصول في الحقيقة، ولا يمكن أحد أن يصل إلى القبر، ولا يدخل إلى القبر، ولا يصلي عند القبر أبدا، ما يمكن، قد أغلق وأحيط بالجدران. ولهذا قال القيم رحمه الله: ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثم يقال كيف يكون هذا الفعل حجة، وهو أن قبره عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فيكون دلالة على أن هذا الفعل مشروع، وهو جعل القبور في المساجد، وأن هذا من الأمر المستحب والقربة وأجمعت عليه الأمة، كيف يكون هذا الفعل؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم أئمة الأمة في عهد أبي بكر، والصحابة متوافرون، ثم في عهد عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الخلفاء بعده إلى عهد الوليد بن عبد الملك في أواخر القرن الأول، في عهد الوليد بن عبد الملك، وهذا العهد الذي جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بذمهم لتأخيرهم الصلاة، فيكون هذا العهد الذي جاءت الأخبار بذم من يؤخر الصلاة، أن يكون هذا العهد والممدوح والذي وقع من هذا الفعل، ثم يغفل عن هذه القربة وعن هذا العمل المشروع الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت. كل هذا مثل ما تقدم من الضلال المبين في الاستدلال، ويكون الصحابة قد غفلوا عن هذه السنة وعن هذه القربة العظيمة ثم يفعلها، وليس بفعلها العلم. الوليد عبد الملك رحمه الله، وثم كيف تكون هذه قربة ولم يعهد أنها وقعت في مسجد من المساجد، غير في مسجد المساجد، ولا أنه كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم توضع في المساجد، لا في المدينة ولا خارج المدينة في بلاد المسلمين. هذا كله في الحقيقة من الأمر الباطل الذي لا يجوز التفوه به وإضلال العامة به. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يقينا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الزلل والخطل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحق. آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.